الله، ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله، فهذا فقير القلب والنفس، فإنه ليس الغنى عن كثرة العرض والأموال، وإنما الغنى غنى القلب. فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، وكم من فقير ذات اليد وقلبه غني راض قانع برزق الله. فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها، وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسع لراحة القلب وسكونه وطمأنينته. اللهم وفقنا لطمأنينة القلب وانشراح الصدر والقناعة، واهدنا للإسلام والسنة، وثبتنا على دينك حتى نلقاك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم، اللطيف الرؤوف، الحكيم العليم، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية وسعادة للمتقين. أما بعد، عباد الله، قد يصاب المرء بتحولات في حياته وتغيرات، إما من غنى لفقر، وإما من صحة لمرض، أو من نشاط لعجز، فيصيبه بهذا من الهموم والأكدار والأحزان والأمراض والتغيرات النفسية. فالواجب على المسلم أن يرد هذا عن نفسه، ويعالج نفسه، لأن هذه الأقدار والأحزان والهموم تحوله عن عبادة ربه، وتشغله عن طاعة ربه وعما فيه سعادة له، تشغله عن مصالحه الدينية والدنيوية. فالواجب على المسلم أن يعالج نفسه، وأن يرد هذه الأمور عن نفسه، بأن يعلم بأن ما يصيب المسلم من تغيرات الدنيا ومصائبها إنما هي بتقدير الله عز وجل. ورب العالمين إنما يقدر المقادير بعلم وحكمة ورحمة، وبما فيه خير ومصلحة للعباد. كذلك فإن الواجب على المسلم أن يربي نفسه على الصبر على أقدار الله، وأن يكون شاكراً لربه على النعم، مستغفراً من ذنوبه، فهذه عناوين السعادة، وأن يكون محاسباً نفسه على تقصيره مع ربه، مستعيذاً بالله من الشيطان الرجيم الذي يكثر عليه التفكير والأسى والحزن ليشغله عن طاعة ربه أو ليوصله إلى الكفر بالله والردة عن الإسلام، ليموت على ذلك فيدخل النار. والعبد إذا اتقى الله وأحسن في عمله فإن الله تعالى لن يتركه، فسيكون الله عونا له، فإن الله مع المتقين ومع عباده المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بتأييده ومعازرته وعونه. والله عز وجل أمر عباده فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاتقوا الله يا عباد الله وأدوا ما أمركم الله به وتقربوا إليه بالفرائض ليحبكم، وازدادوا من النوافل ليؤيدكم وينصركم. فقد جاء في الحديث الصحيح في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل يخبر بأن عبده إذا أدى فرائضه وما شرع له من النوافل فإن الله تعالى يكون موفقا له، مسددا له، معينا له، ناصرا له على أعدائه من شياطين الإنس والجن، فيزيل الله عنه الهموم والأحزان والأقدار التي تضيق حياته. فيا عباد الله، أعظم علاج للعبد في ملمات الدنيا وتغيراتها وتحولاتها أن يتقرب العبد إلى ربه بأداء ما افترضه عليه، ويتقرب إليه بالنوافل، فيكون في ذلك له أعظم العلاج وأعظم أسباب الغنى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بالإسلام وبسنة سيد الأنام، تفلحوا وتفوزوا وتسعدوا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام والسنة. اللهم أصلح ولاة أمرنا، وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين، وأبعدهم عن بطانة الشر والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.